إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المسلم، البيت اللبنة الأولى، اللبنة الأولى في تربية المجتمع وتوجيهه نحو الخير أو ضد ذلك، والعياذ بالله. البيت هو اللبنة الأولى، ينطلق منه، تنطلق الأسرة منه، فبيت أسس على تقوى من الله ورضوان، بيت أسس على الأخلاق والقيم والفضائل، بيت رعاه رجل ذو دين وتقى وصلاح واستقامة ومحافظة على الدين وسائر الفضائل، وبيت أسس على غير هدى، أسس على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المسلم، إن الإسلام اعتنى بالبيت، أيما عناية اعتنى ببيت المسلم أيما عناية، ليجعل هذا البيت بيتا صالحا وبيتا طاهرا طيبا وبيتا يعمر بالفضائل والأخلاق مبتعدا عن الرذائل وسفاسف الأخلاق. أيها المسلم، لقد جاء الإسلام بالنظام الكامل الذي إذا أخذ به الزوجان صارت حياتهما حياة طيبة، ونشأت الذرية في ظل هذا البيت نشأة مباركة من رجال ونساء. فانظر أخي المسلم إلى الإسلام وهو يبين الزوجين ما لكل منهما من الحق على صاحبه، فيقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأوجب على الزوج نحو المرأة حقا، وأوجب على المرأة نحو زوجها حقا. واسمعه تعالى يبين أيضا حق الرجل ومنزلته، فيقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويبين صلى الله عليه وسلم مكانة الرجل والمرأة في إصلاح البيت، فيقول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا كل منكم راع ومسؤول عن رعيته. أيها الأخ الكريم وأيها الزوج العزيز، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، اتق الله في نفسك، واتق الله في زوجتك، واتق الله في أبنائك وبناتك. فبصلاحك بتوفيق من الله تصلح الأحوال ويعمر البيت بالخير والتقى، وبفسادك وانحلال أخلاقك وانحراف سلوكك يكون الشقاء والبلاء والعياذ بالله. أيها المسلم، أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن. أيها المسلم، أرشد الإسلام الرجل حينما يريد خطبة امرأة أن يبحث عن ذات الدين والتقى، ومن تربت في خير وعمل صالح. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. فاغفر بذات الدين تربت يداك. فذات الدين والتقى هي التي عليها بعد الله المعول أمينة على نفسها، أمينة على أولادها، أمينة على بيتها، أمينة على مال زوجها. ويرشد صلى الله عليه وسلم الأولياء إذا تقدم لهم أحد خاطبا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها المسلم، أيها المسلم، الأولاد والبنون، الأولاد من ذكور وإناث نعمة من الله عليك. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنهم نعمة من الله عليك وابتلاء من الله لك، هل تقوم بحقهم خير قيام أم تتهاون وتتساهل وتضعف وتترك الحبل على الغارب؟ كل يعمل ما يشاء كيف يشاء دون رقابة منك ورعاية، هذا لا يصلح منك. إنك مأمور بالأخذ بالأسباب في التربية والتوجيه من الصغر، والله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. أنت مسؤول عن فعل ما يمكنك فعله، وأما القلوب قبولها للحق أو ردها فذاك أمر إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى تربية أبنائنا وبناتنا والأخذ بأيديهم لما فيه الخير، وإبعادهم عن كل وسيلة تفضي إلى الرذيلة والانحلال. فيقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أدب رفيع وتربية صالحة من الصغر، نأمرهم بالصلاة أبناء سبع، نرغبهم فيها ونحثهم عليها، ونضربهم أبناء عشر حتى يعلموا قدر الصلاة وشأنها، نفرق بينهم في المضاجع حتى لا نترك للشيطان ذريعة لإفساد الأخلاق والقيم. كل هذه تربية صالحة. واسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. كل هذا بغرز الفضائل في النفوس وتربيتهم على القيم والفضائل وإعدادهم لمستقبل سعيد ينتظرهم بتوفيق الله. أيها الأب الكريم، عليك مسؤولية نحو الأولاد والأولاد، وعليك مسؤولية نحو الزوجة، عليك مسؤولية نحو هذا البيت في صلاحه واستقامته ومحافظته على المفضائل والكرامة. أيها المسلم، إن انحراف الزوج عن القيم والفضائل وكون هذا الأب المسكين يبتعد عن الخير والتقى ويهمل بيته ويضيع أسرته ولا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم، إن أي خطأ وقعوا فيه فالوزر عليه، لأنه ضيع أمانته وفرط في مسؤوليته ولم يتق الله في النعمة التي وهبها الله له. أيها المسلم، نسمع كثيرا عن قضايا الطلاق والافتراق والفرقة بين الزوجين وما يحصل من ضياع للأولاد من بنين وبنات، وحينما يتعمق المسلم في تلكم الأسباب وينظر إلى تلكم الأسباب التي تدعو إلى افتراق الزوجين وتدعو إلى تشتت الأسرة وضياعها وضياعها وكونها أسرة تضيع لا تدري ولا تلوي على أحد، لا أب يرحم ولا أم تقدر، وإنما يضيع الأولاد والبنات، إن المسؤولية الكبرى على الأب قبل كل شيء. وأكد إنه مسؤول قبل كل شيء عن أولاده من بنين وبنات. أسباب الطلاق أحيانا تنظر إليها فتراها أسبابا تافهة، أسبابا لا قدر لها، لكن هذه الأسباب هي نتيجة والعياذ بالله إلى الانحراف الأخلاقي، إلى تعاطي المخدرات والمسكرات. فكون هذا الأب لا يبالي، من الله عليه بزوجه ومن الله عليه ببيت وأسرة، ومع هذا ما اكتفى بذلك، حياته مع دعاة السوء ومع دعاة السوء والفساد ومع المجتمعات الآسنة التي يفقد الحياء من بينها وتفقد الكرامة من بينها، مجتمعات على مسكرات ومخدرات ودعايات باطلة وأمور سيئة يندى لها الجبين. ترى هذا المسكين هاجرا لبيته، هاجرا لامرأته، مضيعا لأولاده، الليل سهر مع شلته الفاسدة، والنهار نوم وغفلة وإعراض عن كل خير، فيشقى في حياته بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يشقى أن يرى بيتا متصدعا وأسرة متفككة. هؤلاء الصغار لا يدرون، الأب لا ينظر إليهم ولا يهتم بهم، الأم لا تقدر على توفير حاجاتهم، الأم تنظر إلى هذا الزوج الذي لا يبالي بأخلاقه ولا يبالي بكرامته، بل لا يهتم بعرضه، بل لا يهتم بأولاده من بنين وبنات، لا يهتم ولا يكترث من أي ذنب وقعوا فيه ومن أي معصية ارتكبوها. لماذا؟ لأن قلبه ميت والعياذ بالله، مارس الإجرام ومارس الفساد وتعدى على حرمات الله فعوقب نتيجة لانحرافه وسوء أخلاقه. الله من عليه بزوجه ومن عليه ببيت ومن عليه بأسرة هم قرة عين، ولكن جلساء السوء والانحراف عن الفضائل أبعده عن منزله وأبعده عن أسرته وأبعده عن امرأته، فهو في شقاء وتيه وضياع. نسأل الله للجميع الثبات على الحق والاستقامة عليه. أيها المسلم، عدم غيرة الرجل على امرأته وعدم غيرته على بناته وعلى أولاده دليل على ضعف الإيمان في القلب، دليل على ضعف الإيمان في القلب، لأن هذا الذي فقد الغيرة لا يبالي ذهبت المرأة مع من ذهبت، ولا أين هي، ولا متى رجعت، ولا متى هي في المنزل. هو مشغول بضلاله وانحرافه، مشغول بسوءه وفساده، فلا يهتم بذلك، فاقد الشيء لا يعطيه. فيا أخي المسلم، اتق الله وراقب الله في أولادك، في أهلك، في بيتك، استقم على الخير لتعيش الحياة السعيدة الطيبة، الحياة المملوءة بالسرور والفرح. اسمع الله يقول في عن نبيه زكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلاستقامتهم والتجائهم إلى الله واضطرارهم إليه أصلح الله له زوجته ووهب له عقبا صالحا. هذا فضل من الله. ألم تسمع نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ذلك الولد الذي عرف حق ربه وعرف حق أبويه، فأطاع ربه وبر بأبويه وساهم في الخير. هكذا آثار الصلاح وآثار البيت الطيب وآثار التربية الحسنة وآثار التعاون الطيب مع الزوجين، بين الزوجين جميعا يتعاونان على البر والتقوى والخير والصلاح. أيتها المرأة المسلمة، أنت راعية على بيتك، راعية على أسرتك من بنين وبنات، فاتق الله وتعاوني مع الزوج على الخير والتقوى. وإن قعد الزوج وإن قصر الزوج في الواجب فلا تتخذي تقصيره وسيلة إلى إهمالك، بل عليك أن تؤدي الواجب الذي عليك. رب الأبناء تربية صالحة، ربيهم على الخير وحثيهم عليه، سليهم من أين أتوا ومن وإلى أين ذهبوا، حافظي على البنات محافظة طيبة، ربيهن على الخير وعوضيهن على الخير والصلاح، وأعديهن للمستقبل الذي ينتظرهن، لتكون ربة بيت صالحة تقية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وخير ما للرجل امرأة صالحة إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إن التربية الصالحة لها الآثار في الحاضر والمستقبل. فشباب الأمة وفتياتها، متى ربي الجميع على الخير، ومتى نشأ البيت منشأ طيبا، ومتى قام على أسس من القيم والفضائل، تمتد تلك الآثار الحسنة والأخلاق الكريمة في مستقبل الأمة وسعادتها. وإنما تصاب الأمة بانهيار البيت وضعف قائمين عليه بأن يكون الزوج معرضا، أو المرأة غير أهل لهذه المسؤولية العظيمة، فإذا ضعف كل أي منهما فإن الضعف يلحق بهؤلاء النسل. أيها المسلم، مشاكل الطلاق والفراق غالبا ما يثيرها انحراف الأزواج وبعدهم عن الخير وعدم تقيدهم بأخلاق دينهم، فتسأم المرأة من ذلك الإنسان الذي تراه دائما يدخل عليها، قد غاب وعيه وفقد فكره فلا يبالي ولا يدري عما يدور حوله. كل هذه الأمور يجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه، ويتقي الله في زوجته، ويتقي الله في عائلته، ويتقي الله في مجتمعه، يساهم في الخير ما وجد سبيلا، يساهم في الخير ويساهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق المؤمنين دائما، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا الأمر بالمعروف، تأمر أولادك فهم أولى الناس ببرك، وأنذر عشيرتك الأقربين، تنهاهم عن المنكر وتأمرهم بالخير وتحثهم عليه، تعدل بينهم في عطائك، تعدل بينهم في شفقتك وحنانك، تجعل دائما صلتك بهم والتقاءك بهم بنين وبنات دائما، وأنت على صلة قوية بهم لا تهمل ولا تضيع ولا تفرق في المسؤولية، بل كن دائما على رقابة لهم وعلى أخلاقهم وسلوكهم، فعسى الله أن يمن على الجميع بالثبات والاستقامة على الهدى والثبات على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ذرية إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، جاء الإسلام ليحث الآباء على الإحسان والإحسان وتربية الأولاد والقيام بحقهم، وجاء ليحث الأولاد أيضا على بر الآباء والأمهات. جاء الإسلام ليرشد المسلم على تحمل مسؤوليته، وأنه مسؤول أمام الله عن حياته كلها. فالأولاد نعمة، ولكن هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى نصيحة، يحتاجون إلى تعليم الخير، يحتاجون إلى قدوة صالحة من أب وأم. الأولاد البنون إذا رأوا أباهم وهو معظم لشعيرة الصلاة مهتما بها، رأوه معظما لها مهتما بها، إذا سمع منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح أجاب المأذن، جاء الله وتوجه إلى المسجد مصليا. إنهم يقتدون بذلك ويعلمون شأن هذه الصلاة. إذا رأوا أباهم صادقا في حديثه التزموا الصدق في أقوالهم، رأوا أباهم يمر بأمه ويحسن إليها ويرفق بها ويشفق عليها فتقلدوه في ذلك، فبروا بالأمهات والجدات. رأوا أباهم يحسن صحبة أبيه ويحسن إلى أبيه ويرفق بأبيه فيعملون مثل عمله. رأوا أباهم يتعامل مع الناس بصدق وأمانة ووفاء عملوا مثل عمله. رأوا أباهم واصلا للرحم، واصلا للرحم، مكرما للجار، كافا عن الأذى، صادقا في بيعه وشرائه. كان الأولاد بتوفيق من الله على نمط هذا الخلق. ولكن إذا رأوا الأب لا يبالي بأبيه ولا بأمه ولا يهتم بذلك، رأوه سليط اللسان، رأوه قليل الحياء، رأوه كاذبا في الأقوال، مخلفا في المواعيد، وتعامله سيء، وسيرته سيئة، ومن يدخل عليه ويزوره على جانب من الانحراف والبعد عن الفضائل. رأوا من لا يستحي ولا يخجل، لا يبالي أن يحضر معه ومع شلة فاسدة، ربما شربوا المسكر أمام أولاده، وربما ارتكبوا الجرائم أمام الأولاد والزوجة. فأين يرجى صلاح من هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. إن القدوة الصالحة نعمة، وإن القدوة السيئة بلاء، فكن يا أخي المسلم قدوة لأولادك وبناتك في الخير. وإن ابتليت بما ابتليت به، وأعوذ بالله أن تبتلى بالسوء، فكن حذرا على أن لا تجر مصيبتك على أولادك. احفظ البيت من كل سوء، وصنه من جلساء السوء، وابتعد عن كل من يخل بالإخلاق والقيم والفضائل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وستر علينا وعليكم وعلى ذرياتنا وسائر المسلمين بستره، وحفظنا وإياكم بالإسلام، وأعاذنا من شرور أنفسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد العزيز إمام المسلمين لكل خير. اللهم وفقه لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، واكله بعنايتك. اللهم اجعله داعيا للخير والهدى. اللهم وحد به شمل الأمة، واجمع به صفوفها، واجعله قائد خير وإمام هدى، إنك على كل شيء قدير.